ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ما دمتم قد ظلمتم في دنياكم اليوم ده مش هينفعكم ايه انكم في العذاب مشتركون. ليه؟ لان بيقولك اذا عمت البلوى ايه، لما تيجي بلوى الواحد بس في وسط الناس اللي بيحز فيه بقى ان هو هاجل مغموم ومضي والباقي فرحان، لكن لما تكون عندنا وعندنا وعندنا وعندنا يبقى تخف شوية وتهون شوية. لما تبقى عندنا وعندنا يبقى البلوى اذا عمت هانت. ولذلك الخنساء لما جت ترسي اخوها صخر قالت ولولا كسرة الباكين حولي على اخوانهم تعمل ايه؟ اهلكت نفسي. انما الباكين اللي قدامي خلوا ايه؟ والتاني قال وهونا فجعات المصائب انني وان هسرتني لست في عندها وحدي. انا مش وحدي، كل حصل للكل. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون.